الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. بوب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الباب بقوله: باب النهي عن سب الريح. نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه بسب الريح، وهي الريح هي حركة هذا الهواء، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا آية من آياته سبحانه وتعالى. والريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فهي تأتي بالرحمة فهي حاملة للمطر، هي التي تحمل المطر وتوزعه على هذه الأرض، ما قال تبارك وتعالى: أن ترى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيسقطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فالريح هي التي تثير السحاب، وهي التي تبسطه يعني توزعه وتنشره يعني في السماء كما يشاء الله تبارك وتعالى. فهذه مجيء هذا الرحمة من هذا باب، وأبواب أخرى كثيرة فتأتي من مناطق باردة فتلطف الحرارة في مناطق، وتذهب من مناطق حارة فتدفئ مناطق أخرى، وتغير يعني حركة الهواء الراكدة على وجه هذه الأرض. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى ورحمة من رحمته، وكذلك قد تحمل العذاب، فقد تحمل العذاب كما أهلك الله تبارك وتعالى قوم عاد بالريح، وتحمل في طياتها كذلك إذا كانت ريح باردة ربما تهلك الحرث والزرع، إذا كانت ريح حارة ممكن أيضا يعني تعصف بما تعصف به فتغلق. فهي تأتي هي من يعني الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فالنبي هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، إذا رأيتم ما تكرهون، يعني أنها إذا حملت يعني ما يكره من الأضرار والشر فقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له. نعم. وذلك أن سب الريح بعد ذلك سيكون في المحصلة سب لمن أرسله، يكون سب لله تبارك وتعالى. فإذا سب الريح فكأنه يسب من أرسلها، والله تبارك وتعالى مرسلها، فإنها في يعني قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وفعله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح: لأنها تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره. نعم، هذا السبب، لأنها تهب عن إيجاد الله لها، فالله هو الذي أوجده، وهو الذي خلقه، وهو الذي يرسلها سبحانه وتعالى، ويرسلها بما يرسلها به. نعم. لأنه هو الذي أوجدها وأمرها. نعم. فمثبتها مثبة للفاعل. نعم، فمثبتها تكون فيها مثبة لله سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه. كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذا يشمله سب الدهر سب الزمان، والزمان هو يعني الوقت. فقد يسب فسب الدهر الله هو الذي يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف أمور عباده. فمن سب الدهر سب الزمان الذي، والزمان قد يأتي كذلك بالخير والشر، أيام تكون سعد وأيام تكون نحوس، وكلها بتقدير الله تبارك وتعالى. فمن سب الدهر فيقع السب على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه. نعم، يعني هو السب، يعني لا يفعل هذا السب إلا أهل الجهل بالله ودينه. نعم. وبما شرعه لعباده. نعم. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإمام أهل الإمام عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح. نعم. فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. نعم. يعني إذا رأيتم ما تكرهون، جاءت ريح عاصفة تقلع زرعا تكسر بناء، تحمل ترابا، تحمل يعني هواء حارا، ظرفا، عند ذلك يقول يعني هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت لك وما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا حدت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد. نعم. وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. نعم. وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعظم لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان. يعني حال أهل التوحيد والإيمان أنهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى يعني في السراء والضراء. في الوقت السراء هم راجعون إلى الله تبارك وتعالى الثناء والشكر، في وقت الضراء هم راجعون إلى الله تبارك وتعالى بالتضرع والإناب. فهذه الرياح تأتي بهذا وهذا، قد تكون مسرة وقد تكون مضرة، وأهل الإيمان يرجعون الله تبارك وتعالى في كلا الحالين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم. خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. نعم. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يفعل. الإرشاد إلى يعني الكلام النافع، التصرف النافع الصحيح، فهذا الذي ينفع، فهذا الذي ينفع أهله. أما سب الريح فإنه ضار بكل الأحوال. فأولا لا تتأثر الريح بالسب، وإنما السب هذا يقع على يعني مرسلها و يعني مصرفها سبحانه وتعالى. فتصريف الرياح آية من آيات الله تبارك وتعالى وفعل من فعله، وتصريفها تنويعها سواء في الاتجاه، وتنويعها سواء بالخير والشر، وتنويعها بالحرارة والرطوبة وغيرها. فهذا تصريفها على هذا النحو آية من آياته سبحانه وتعالى في نفع عباده، وكذلك في يعني عقوبتهم بما يشاء على يعني أفعالهم سبحانه وتعالى. فإذا العمل النافع عند هذا هو عمل أهل الإيمان الذين يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويطلبون يعني خير ما في هذه الريح، ويستعيذون بالله تبارك وتعالى من شر ما فيه. أما أهل الجهالة فسب الريح ماذا يعني لا يعود عليهم إلا بالمضر، فلا هي تأثرت بسبهم، وإنما السب هنا وقع للرب سبحانه وتعالى فيغضبون الله تبارك وتعالى ويسقطونه. الحمد لله ولا يستفيدون من شيء من هذا. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة. يعني الريح مأمورة تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم وليكلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. هذا الباب في يعني نهي عن ظن السوء بالله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله ترجم لهذا الباب في هذه الجزء من الآية قطعة من الآية يظنون بالله ظن السوء. جاء هذا أولا في ما خصه الله تبارك وتعالى من شأن غزوة أحد وأن بعض المنافقين ظنوا بالله ظن السوء وهو ظنهم بأن الله تبارك وتعالى لن يؤيد رسوله وأن هذا هو نهاية الدين وأن الكفر سيعلو على الإيمان علوا به يستأصل الإسلام وينتهي. وهذا من الظنون السيئة لأن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلا ليؤيده وينصره ويعلي دينه على كل دين كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وأن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يعني يترك رسوله ليغلب ويترك دينه ليذهب ولا تقوم له حجة على العباد. فالله تبارك وتعالى هو القوي العزيز. فالمنافقون ظنوا أن يعني هزيمة المسلمين في أحد هي نهاية المطاف. قال عنهم الرب تبارك وتعالى أول آية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية ظن الجاهلية جاهلية العرب اللي هي فترة التي قبل الإسلام فإنهم كانوا يعني إيمانهم بالله تبارك وتعالى عن عمى يؤمنون بربوبيته لا يؤمنون بإلهك لا يؤمنون له دين وله تشريع وله صراط ينبغي أن يتبع بل يفعلون على أهوائهم ويعيشون وأن الله تبارك وتعالى يعني يعطيهم ما يشاءون وعبادتهم كلها إنما هي اخترعوها لأنفسهم. فهؤلاء ظنوا بالله غير الحق ظن أهل الجاهلية في الله تبارك وتعالى. فالله كان في الجاهلية على يظنون أهل الجاهلية أن الله تبارك وتعالى على أهوائهم وليس أن لله تبارك وتعالى له دين وله تشريع وله أمر يعني كوني قدري وأمر شرعي ديني. فهؤلاء المنافقون ظنوا هذا يقولون هل لنا من الأمر من شيء. طبعا هذا تلبيس منهم لكن يعنون بهذه الكلمة أن النبي لا يشاورهم وليس يعنون أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف يعني في شؤون عباده. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يعني أن النبي لا يستشيرنا ولذلك حصلت الهزيمة. قل لو قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني أن الله يعني صنع هذا الصنيع وابتلى عباده المؤمنين بهذا الابتلاء، وهي يعني شيء من الكثرة في أحد، ليقع ما وقع من هذا الفصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أما الآية الأخرى وهي الظالمين بالله غير الحق، آية سورة الفتح أول الآية، الظالمين بالله ظن السوء، الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فإن المنافقين كذلك ظنوا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة الحديبية أنه لن يعود، أنه لن يعود هو والمؤمنون إلى يعني أهله أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني أنهم إذا خرجوا إلى مكة سيقتلهم الكفار ويستأصلونهم، وظننتم ظن السوء بالله تبارك وتعالى بأن الله مضيع دينه وقاتل رسوله ومذهب هذا الدين، وكنتم قوما بورا قوم هلكا لا خير فيه. فهذا من ظنون يعني ظنون الكفار، ظنون المنافقين بالله تبارك وتعالى، يعني هذا الظن أنهم ظنهم بالله أنه يعني مضيع دينه ومضيع رسوله ومضيع شريعته، وأنه لا قوة له ولا ينصر يعني عباده المؤمنين، فهذا من الظن السيء. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. نعم. وأن أمره سينمحل. أمره سينمحل، لأن أمر الرسول خلاص انتهى، وهو إلى اضمحلال وفساد ونهاية. نعم. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. كذلك أن هذا ما كان بقدر الله وحكمته، وإنما يعني بسوء تدبير. نعم. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله. نعم. وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة القدر. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء في سورة الفتح هذه التي جاءت بعد الحديبية، نزلت بعد الحديبية، وكان هذا ظن السوء كما قال الله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، يعني خلاص أصبح في مجمل هذا الرأي عندهم ومقتنعين به أن هذه نهاية يعني الرسول نهاية المؤمنين، أنهم إذا خرجوا إلى مكة لم يعودوا مرة ثانية. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. نعم. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. سبحانه وعده الصادق في نصر المؤمنين. نعم. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة، ومعنى يديله يعني يجعل الدولة له، يعني يجعل الدولة والقوة للباطل دائما، وأن أمر الإيمان إلى نهاية، فهذا فظن بالله ظن يعني الجاهلي. أما أن يديل الباطل أحيانا على الحق لما في ذلك من حكم، يعني ينتصر الكفار على المؤمنون على المؤمنين أحيانا، فهذا من حكمته سبحانه وتعالى، ما فيه من المنافع العظيم من تمحيص المؤمنين شد عزيمتهم وجعل إخلاصهم لله تبارك وتعالى، وجعلهم يحرصوا على أسباب النصر وعدم غرورهم الدائم، لأنهم لو كانوا ينتصرون دائما لحصل لهم يعني الغرور بذلك، ولا دخل فيهم غيرهم من المنافسين. أما إذا كان يقع لهم الهزيمة أحيانا فعند ذلك يتأخر المنافقون عنهم ويصفو ويتمحص ويتخلص صف المؤمنين من ما يعلق به وما يلحق به من المنافقين، لأن لو كان أمر يعني المسلمين إلى صعود دائم ونصر دائم خلاص المنافق خلاص يكون معهم لأجل دنيا، فلا يتمحص الأمر ولا يظهر أهل الإيمان الحقيقي من أهل النفاق المندسين فيه. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. نعم. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد. نعم. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا. المشيئة مجردة يعني مجرد عن الحكم. كان الخير يعني من ظن أن فعل الله فعل لكن ليس له حكمة وليس له هدف وليس له غاية، فأحيانا يديل يعني المؤمنين بغير حكمة وينصر الكافرين بغير حكمة أو العكس، لا، فهذا من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، بل أفعال الله تبارك وتعالى جميعها مقتضى يعني الحكمة، هو الذي يضع الأمور في نصابها سبحان الله، كل أمر موضوع في نصاب. نعم. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله من غيره. فيما يختص به، هذا كلام ما زال كلام الإمام ابن القيم، إن أكثر الناس يقول يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم مما من تصريف الله تبارك وتعالى فيهم، وكذلك من تصريفه بغيره. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ما يسلم من هذا الظن السيء إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته. نعم. وموجب حكمته وحمده. نعم. فليعتني النبيه الناصح لنفسه بها. وليتب من الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. من ظنه بربه ظن السوء. يعني فليظن بربه ظن السوء إذا جاءه مصيبة فيظن أن هذه مثلا إهانة له من الله وأن الله لا يريده وأن الله يعني عندما أصابه بهذه المصيبة هذه غير مقتضى الحكمة. هذا النظن السيء، هذا في من فعل الله بنفسه أو فعل بغيره، قد يظن أن إنسان ابتلاه الله تبارك وتعالى إنما هذا ابتلاه لأنه يبغضه لأنه يكرهه، لا، قد يكون ابتلاه الله تبارك وتعالى وهو يحبه، فإن الله يبتلي عباده المؤمنين بصنوف من البلاء لماحسهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فيكون هذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى أنه ما ابتلى يعني هذا الإنسان، يظن أنه ما ابتلى هذا الإنسان إلا لأنه لأن الله يبغضه وأن الله هديته وأن الله عاقبه بهذا الأمر، وقد يكون هذا من الله تبارك وتعالى رفع لشأنه وتفحيص لحاله وإعلاء لدرجاته، فلا يفقه في نفسه ولا في غيره حكم الله تبارك وتعالى في التصريف فيظن بالله يعني غير الحق. نعم. ولو فتشت من فتشت فرأيت عنده تعلفا على القدر وملامة له. لو فتشت ما فتشت يعني في الناس تجد عند الناس تعنت على القدر يعني تلوم عليه وأن المقادير فقد يلوم القدر بأن الله ليش أعطى فلان وليش منع فلان وليش فعل بي كذا وليش فعل بهذا كذا. نعم. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فيكون هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى في فعله، وأن ما فعله يعني هذا ليس على وجه الحكم، وأن الحكمة قد تقتضي خلاف ذلك. نعم. فمستقل ومستكثر. مستقل ومستكثر يعني في هذا التلوم والاعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى في المقادير. نعم. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ هذا كلام ابن القيم يقول فتش نفسك، يعني اسأل في نفسك هل أنت سالم من يعني هذه الظنون السيئة بالله ومن التلوم على الله تبارك وتعالى والظن أن فعله بك أو بغيرك على غير مقتضى يعني الحكمة. نعم. فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة إلا فإني لا أخالفنا فيها. وإلا فإني لا أخالفنا فيها. يقول إن تنج منها، هذا كلام عظيم، إن تنج من هذه الأمر فتنجو من يعني أمر عظيم جدا من الشر، وإلا فإني لا أخالفنا فيها. قال الشارح قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة الصحر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يخشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. كان يأتيهم النعاس وهم في المعركة، وهذا يعني دليل على ثقة بالله تبارك وتعالى والإيمان به والاطمئنان، لأن وقت الخوف إذا الإنسان ينام في وقت الخوف الشديد معناها أنه مرتاح ومستقر. وأما إذا كان من أهل يعني الجبن فإن النوم يعني خلاص لا يقترب عينه، الخوف يفرض النوم، فأما الذي ينام في الخوف الشديد فهذا من السبب الذي يغشيكم النعاس يقول الله أمنة منه، أمنة يعني أمان وسلامة ورحمة من الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. وأما ناس آخرين قال الأخرى قد أهمتهم أنفسهم يعني يبي النجاة يبي يخرج من هذا الماء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. وهم جاهلون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فدول الذين جاءتهم الأمنة. نعم. وإن سلاحهم مأمونة. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كما قال تعالى بل ظننتم أن لم ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا ان المشركين لما ظهروا تلك الساعه ظنوا انها الفيصله. ايه ظنوا انها الفيصله، خلاص هذه نهايه يعني هذه المعركه الفاصله التي لا معركه بعدها، وان هذا نصر يعني نهائي للكفار على المسلمين. نعم. وأن الإسلام قد بعد وأهل خلاص انتهى الإسلام. نعم. وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة، تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي قتل بنو الخزرج اليوم، قال وهل لنا من الأمر من شيء؟ هذه كلمة عبد الله بن أبي لما قتل بن الخزرج اليوم، لأنه هو كان سيد الخزرج، فقال يعني حصلت مقتلة الآن في أحد في بن الخزرج، فعند ذلك قال هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني طبعا من يسمعه يظن أنه يريد أن الأمر يعني إحنا مسلمين فنسلم لله، لكن هو يعني معنى آخر، يعني أنا سيد القوم وأنا أعلم بشؤون الحرب والنبي لا يستشيرنا ويستشير هؤلاء الصغار وهو مستأثر بالأمر دونك، فيعني هنا الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي هو استبد بالأمر وهو الذي أخرج الناس إلى القتال في الخارج فقتل من قتل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه لأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضحل وأنه يسلمه للقتل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن لقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأن ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلف وبكلمته التي سبقت لرسله أن ينصرهم ولا يخذلهم. كلمته التي سبق لرسله كما قال جل وعلا: ولقد صرخت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهؤلاء يظنوا بخلاف يعني هذا الوعد الإلهي لرسل الله تبارك وتعالى. ولجنده بأنهم هم الغالبون، فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يعيده ويعيد حزبه ويخليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وقتاله وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق ذو الخلال لا يقوم بعد وأبدا، فقد ظن به السهم ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والفخر الدائم لأعدائه. النصرة المستقرة، النصرة خلاص الدائم على طول والعلو الدائم لأعدائه. بل قد يعليهم أحيانا وينصرهم أحيانا، لكن العاقبة والغلبة لا شك أنها يعني لجند الله سبحانه وتعالى. المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فلا عرض ولا عرض أسماءه ولا عرض صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرف ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر وما قدر من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر من مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه فواكها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يحسن تقديرها على الحكمة لإضائها إلى ما يحب وأن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبث سبحانه ولا خلطها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله غيره، ولا يحسن من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، فمن اختلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. والذي يخلط من رحمة الله يعني عند المصيبة ويعس منها هذا ظن بالله ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعدد أولياءه مع أحسانهم وأخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. كما هو يعني اعتقاد الأشاعرة في أفعال الله تبارك وتعالى، فإنهم جوزوا على الله تبارك وتعالى أن يعذب أولى أوليائه وأن يدخل الجنة أعداء أعدائه، فهذا من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، لأن هذا لا يعني على غير مقتضى الحكمة، فإن المحسن إذا قوبل بالإساءة والمسيء المجرم إذا قوبل بالإكرام والإحسان يكون هذا غير مقتضى الحكمة، إنما مقتضى حكمة الرب تبارك وتعالى الجزاء والإحسان إلى الإحسان. فمن أحسن وآمن وجاهد فيقابله الله تبارك وتعالى بالجزاء الجميل وبالفوز العظيم في الجنة، وكذلك من أجرم إنهم يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا له هذا. فكان عاقبة الذين أساءوا السوء، فعاقبة الذين أساءوا لا بد أن تكون السوء. فهؤلاء يعني الأشاعرة جوزوا على الله، قالوا يجوز على الله تبارك وتعالى أنه المحسنين تعاقبهم ويدخلهم النار والمسيئين يكرمهم ويدخلهم الجنة، قالوا أن الله يتصرف تصرف المالك في ملكه وتصرف المالك في ملكه كما يتصرف كما يشاء. فجوزوا على الله تبارك وتعالى هذا الفعل الذي هو مضاد للحكمة، فهذا من الظن السيء. يقول ابن القيم يقول هذا من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين على الأمر والنهي ولا يرسل إليه رسله ولا ينزل إليه كتبه بل يتركهم عملا من الأنعام فقد ظن به ظن السوء. هذا وهذا ظن الجحيم. يعني من ظن أن الله تبارك وتعالى قد خلق الناس خلق العالم وخلاه لا يأمرهم ولا ينهاهم وليس له شرعة وليس له دين، فهذا ظن بالله ظن السوء. ظن بالله تبارك وتعالى أنه يعني هذا لعب وعبث، يكون الخلق هذا لا هدف له ولا غاية له، وأن الله خلق الناس يعني ليأخذ كل من يشاء ما يشاء في هذه الدنيا ويقع الظلم والهرج والفساد في الأرض، ولا عقوبة لا جزاء للمحسن ولا عقوبة للمسيء، وأن الله ليس له دين ليس له أمر وليس له نهي، وأن الناس هم الذين يخترعون لهم ويختارون لهم ما يشاءوا من التشاريع ومن التصورات ومن العقائد كما يشاءون بلا. فهذا أكبر ظن في إبن الله. الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار في قال. فهذا ظن الجاهلية أن الله تبارك وتعالى خلقهم وتركهم، حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق. نعم. فيقول ابن القيم من ظن أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأنه لا يأمرهم ولا ينهاهم وليست له شرع وليست له دين يأمر بها ويقيم الناس يعني عليها ويحاسبهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يكون قد ظن بالله تبارك وتعالى يعني غير الحق. نعم. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسان. نعم. يجازى. يجازى المحسن فيها. المحسن. المحسن فيها بإحسان. نعم. والمسيء بإساءته. نعم. ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه. نعم. ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق روحه. سبحانه. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين. نعم. فقد ظن به ظن السوء. نعم. يكون هذا قد ظن بالله ظن السوء، الذي يظن أن الله لم يجمع الأولين والآخرين وأنه يجازي كل إنسان على عمله ويبين لهم الذي اختلفوا فيه في الأمور كثيرة قد اختلفوا فيها، فقد منهم من كذب الرسل واتهمهم وسبهم، فلا بد أن يبين لهم كل هذا كما قال تبارك وتعالى ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إلا كان يكون يعني إذا لا بعث ولا نشور وكان الأمر على هذا النحو عند ذلك يكون هذا الخلق مخلوق لا هدف له ولا غاية ولا حكمة في خالقه تعالى الله عز وجل. نعم. ومن ظن أنهم يضيعوا عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على ابتغاء أمره ويبطله عليه بلا سبب من العدل وأنه يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أن يجوز أو يجوز عليه أن يأيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يأيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده. نعم، هذا كذلك من ظن السيء، من ظن أن الله تبارك وتعالى يؤيد يعني الكاذب بالمعجزات وخوارق العادات ولا يظهر كذبه ويظهر خيانته، فيكون هذا كظن الظن السيء بالله، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يؤيد الكذاب، وإنما لا بد أن يفضحه سبحانه وتعالى، لأنه لو كان الكذاب يبقى يعني مؤيد بالمعجزات وينصره الله تبارك وتعالى يبقى أمره مغطى، يكون هذا أكبر يعني فتنة، كأن الله تبارك وتعالى قد يعني أعانه في في في في في هذه الفتنة. بل الله تبارك وتعالى من حكمته أنه لا بد أن يظهر كذب الكاذبين وكذلك أن يظهر الصدق الصادق، فرسله الصادقون يعيدهم بالمعجزات وينصرهم ويبين بالدلائل والقاطعات صدقهم وأمانتهم، تقوم يعني بهم الحجة، يعني تقوم بهم حجة الله تبارك وتعالى على عباده. وأما مدعي النبوة ومدعي الألوهية ونحوهم فإن الله تبارك وتعالى لا بد وأن يظهر كذبهم وخيانتهم ليتضح هذا يعني للعالم. نعم. ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وما يحسن منهم كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره بطاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين. كل هذا كلام ابن القيم هو رد على عقيدة الأشاعرة في نفي حكمة الله تبارك وتعالى في الأفعال الخلق، وأنهم جوزوا على الله تبارك وتعالى كل هذه المقاصد، جوزوا على الله أنه يعني في الآخرة يعذب له أن يعذب أحسن المحسنين، وأن يثيب بالجنة والرضوان أكبر المجرمين، وهذا التجويز على الله تبارك وتعالى هذا أمر منافي الحكمة لا يفعله الله تبارك وتعالى. والله يقول أن نجعل الذين يعني آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، لا يقولها نجعل المتقين كالفجار، أن هذا لا يمكن أن يفعله الله تبارك وتعالى لأنه ينافي يعني الحكمة. نعم. ويلحن من استنفد أمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليه، وكلا الأمرين في الحسن سواء حدا، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بفضل أحدهما وحسن الآخر. ما كلامه هذا؟ هذا يقول العقل لا ينفي إن هذا يعني قبح هذا، أن هذا العقل يجوز هذا أي عقل هذا الذي يجوز هذا على الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد ظن به ظن السوء. نعم، يعني من اعتقد هذا ظن بالله ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتنفيه وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدا. طبعا هذا أيضا من اعتقاد هؤلاء الأشاعرة وأهل الاعتزال وهذه الفرق الكلامية في أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم عن نفسه، يعني لم يصف نفسه بما يليق، قالوا أن آيات القرآن والسنة لا يؤخذ منها صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله خاطب العباد بهذا الخطاب فيه إلغاز، وأنه لا يفهمه إلا يعني أهل العلم وأولوه هذه التأويلات الباطلة. وهذا الذي يظن هذا بالله تبارك وتعالى فقد ظن بالله ظن السيء، أن الله أراد أن يضل عباده وأنه لم يخبرهم عن نفسه وعن أفعاله وصفاته يعني بالخطاب المبين الواضح الذي يعلمهم به، وإنما عمى عليهم وألغز عليهم حتى لا يفهموا الحق، ما عياذا بالله من ذلك. نعم. وأشار إليه إشارات أمور لم يصرح بها، وصرح دائما بالتشبيه والتنزيه والبعض. يعني الذي صرح به إنما هو يعني ظاهره الكفر، قالوا إنما صرح الرحمن العرش استوى وجعل ربكم الملك صفا صفا أولئك يرحمهم الله ويحبهم الله ويحبونه، وكل هذه كلها نسبة المحبة إلى الله ونسبة الرحمة والاستواء، وإنما هذه كلها إنما ظاهرها الكفر، من اعتقدها كفر، لأن هذه تدل على التجسيم وتدل على التشبيه لله تبارك وتعالى، وبالتالي ينبغي ويجب نفيها عن الله تبارك وتعالى. يقول من ظن هذا بالله فقد ظن به ظن السوء، أنه خاطب يعني عباده بخطاب مقتضاه أنه إذا آمنوا به وآمنوا بظاهره كفروا وخرجوا من الدين، فكيف يكون هذا؟ كأن الله تبارك وتعالى يعني أراد بعباده السوء وخاطبهم خطاب غير العليم بنفسه سبحانه وتعالى، وخاطبهم خطاب هذا الذي فيه يعني تلبيس وتعمي عليه، وأنهم لا يجوز لهم أن يؤمنوا بظاهر هذا الخطاب، وإنما يجب أن يحملوه إلى معاني بعيدة. تعالى الله عن ذلك. نعم. وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن موامعه. نعم. يعني أن الله يعني عندهم عند هؤلاء الأشاعرة وغيرهم أن الله أراد للناس أن يتعبوا عقولهم ويفدوها حتى يصرفوا هذا الكلام عن ظاهره إلى معاني أخرى بعيدة. نعم. وتأويله على غير تأويل. وتطلب له وجوها الاحتمالات المستكرة. نعم. والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاد أشبه منها بالكشف والبيان. نعم. وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتاب. نعم. يعني أنه خلاص يقولون هم الأشاعرة أن يعني صفات الله تبارك وتعالى لا تؤخذ إلا بالعقل، ما تؤخذ من القرآن ومن السنة، لأن ظهر القرآن والسنة مقتضاه الكفر، وإنما تؤخذ بالعقل، وين العقل بعدين؟ يجعلون إمام العقل عندهم أرسطو هو الذي يؤخذ منه يعني صفات الله تبارك وتعالى، فيكون هذا أكبر ظن سيء بالله تبارك وتعالى، أن الله لم يرد منهم أن يعرفوه عن طريق كلامه المنزل، وإنما يحولهم يعرفوا الله تبارك وتعالى عن طريق أرسطو، روح الأرسطو عشان تعرفوا يعني من هو الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. فلا أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم. نعم. مع قدرته على أن يصرفه بالحق الذي ينطبق تصريحه به. نعم. ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في افتقاد الباطل فلم يفعل. نعم. فالسلف منهم خلاف طريق الهدى والبيان. يعني من يعتقد هذه العقائد الباطلة لهؤلاء المتكلمين لا شك أكبر ظن سيء بالله تبارك وتعالى، أنهم قالوا إن خطاب الرب القرآن هذا الذي خطاب الرب تبارك وتعالى لا تؤمن بظاهره، ما آمنت بظاهره والمقتضى العربي كفر، يصير هذا كفر، وأن معرفة الله لا تؤخذ عن طريق القرآن ولا السنة، وهي لا تقتضي يعني لا تؤدي إلى اليقين، وإنما معرفة الله إنما تكون عن طريق علم الكلام، عن طريق الفلسفة، وطريق الفلسفة رأسها أرسطو، عندهم هذا أبو الحكمة هو الذي يعني هو أعرف الخلق عندهم بالله، فيأخذ معرفة الله. نعم. فإنه من قال فإنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصحيح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجيب. طبعا يعني ان الله ما قدر لم يستطع ان يعبر عن نفسه باللفظ الصريح الذي يعتقد هذا، اعتقد عن الله العكس، انه ما يقدر يصف نفسه بألفاظ يعني يفهمها العباد عنه، وإنما وصف نفسه بألفاظ وبعبارات إن آمنوا بها كفروا عندهم. نعم. وإن قال أنه ظالم ولم يبين وعدنا على البيان وعلى التصريح بالحق إلى ما يوقع، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الخاص، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السهل. يعني هذا قول ثاني له، يقول لك نعم نحن نعتقد أن الله قادر على البيان لكنه لم يفعل. شلون لم يفعل؟ في أخص يعني خصائص الدين في معرفة الله تبارك وتعالى، يقول لك الله يقدر أن يبين عن نفسه يعني البيان صحيح، وأنه ثم طبعا هم وجعل الله تبارك وتعالى ليس بجسم وليس بعرض وليس وليس ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وأن كلامه بغير حرف وصوت، وأنه هو الكلام النفسي المجرد عن الصفة. يقول لك كان الله يستطيع أن يبين هذه الحقائق لكنه لم يبين، على أظن السيد الله لم يبينها وتركها معمى حتى أنتم جئتوا تعرفونها وتعرفونها عن طريق عقولكم، وأن الله فيه. وأنزل الله تبارك وتعالى كلامه اللي مقتضاه عندكم الكفر. هذا أكبر ظن سيء بالله. يقول لك الله كان يمكن يقدر أن يعبر عن نفسه وأن يصف نفسه بالحق. إيش الحق اللي عندهم؟ أن الله ليس بجسم ولا بعرض وليس ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وينبغي أن تؤمن بأنه يعني ليس فوق العرش يعني شيء، وأن وجوده في غير هذا الوجود، فإنه لا يشار إليه لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم. هذا الحق عندهم، وهذا الله عندهم، هذا الوصف الحقيقي لله عندهم في الوجود. طيب الله كان قادر أن يبين هذا نفسه ولا قادر؟ طيب ليش ما بين؟ إذا كان ما بين هذا وأحالنا في هذا البيان على أرسطو، هذا أكبر ظن سيء بالله تبارك وتعالى. كيف ينزل دين على رسوله ولا يبين يعني الحق عن نفسه سبحانه وتعالى وعن غيبه؟ أكبر ظن سيء بالله تبارك وتعالى ما صنعه يعني هؤلاء يعني نحو اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ونحو كتابه. ظن سيء بكتاب الله، أن كتاب الله يقول لك ظاهره الكفر. إذا آمنت بأن الرحمن العرش استوى، يعني أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه ومستوى مستوي على عرشه، وفي معنى الاستواء كما جاء في اللغة. إيش معنى الاستواء؟ يقول قد كفرت لأنك جسمت الله والله ليس بجسم، وقلت إنه له حيز وأنه فوق، وأن من أشار إلى الله هنا بأي إشارة فهذا كافر. يقول قد كفرت بها. هذا أكبر ظن سيء بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن أنهم وسلفهم عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر الكلام المتوسط الحياة. هذا كلام أن كلام الله ظاهره هذا يعني يقتضي تشبيه الله بخلقه وكذا وكذا، وأن الذي يريد أن يعرف الله لا بد أن يعرف الله عن طريق يعني علم الكلام والفلسفة. نعم. وظاهر الكلام المتوسطين الخيار هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن لله. نعم. فكل هؤلاء من الضالين بالله ظن السوء. كلام الإمام القيم أن كل هؤلاء هم من الظانين بالله ظن السوء، يعني ظن السوء بالله يشمل كل يعني هذه المناهج الباطلة. يعني من شاء الله شاء يعني فهم مقادير الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني هذه الفرق الكلامية التي أساءت الظن بالله تبارك وتعالى أنه لم يصف نفسه بالكمال والتنزيه، وإنما وصف نفسه بمقتضى التشبيه والتجسيم، وأن من آمن بهذه الصفات كما جاء في القرآن كفر، وأن مقتضى الحق هو الذي قاله أهل الفلسفة. نعم. ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يجر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء. كذلك هذا يعني هنا رد على يعني عقائد أهل الاعتزال الذين هم قدرية نفاة قدر الله تبارك وتعالى، كأنهم يعني قالوا بأن الأشياء اللي هي الباطلة أو الشر إنما يقع الله تبارك وتعالى بدون إرادة منه ودون مشيئة منه، فهذا قد جوز الله تبارك وتعالى يعني سوء، وأنه عاجز فأن الكافر والمنافق يفعل فعله رغما عن الله تبارك وتعالى ما دام بغير مشيئته، يبقى رغما عنه سبحانه وتعالى فيكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد. كيف يقع في ملكه ما لا يشاء ولا يريد؟ الله تبارك وتعالى قال ولو شاء الله ما أشرك، فإنما كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بإرادته ومشيئته الكونية القدرية سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمن جوز على الله تبارك وتعالى أن الكافر يفعل فعله رغما عن الله وبغير مشيئة من الله وبغير إرادة من الله فقد جوز على الله الباطل وظن بالله ظن السوء، ظن به العجز سبحانه وتعالى، وظن أن يعني فعل الشر يفعل جبرا عليه. تعالى الله عز وجل. نعم. ومن ظن أنه كان معطلا من الأجل إلى الأجل على أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. نعم. يعني من ظن أن الله تبارك وتعالى كان أزلا في الأزل، أزل هو يعني الزمان فيما مضى والأبد الزمان فيما يأتي، أن الله تبارك وتعالى كان معطل عن الفعل يعني كان لا يخلق ثم خلق فيكون قد ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء، فلله تبارك وتعالى لم يزل خالقا سبحانه وتعالى ولم يزل متصفا بصفاته بجميع صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا المدن ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. نعم. هذه من اعتقاداتهم كذلك، من اعتقادات هذه بعض هذه الفرق الكلامية أنهم ظنوا في الله تبارك وتعالى أنه لا يعلم بهذه الموجودات إلا بعد وجوده. الله أكبر. نعم. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر، لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. هذا اعتقاد في الله تبارك وتعالى أن يعني الصفات كلها ترجع إلى يعني شيء واحد، نفس الصفة هي الذات، ما في صفة اسمها السمع والبصر. فالسمع هو يقول السمع هو ذاته وبصره ذاته وقدرته ذاته، ما في شيء. وكذلك الكلام عندهم يفضي إلى شيء واحد، كلام قائم بالنفس مجرد عن الصفة مجرد عن الحرف والصوت، لا يذكر إلا الله تبارك وتعالى كلام يسمعه غيره، فهو يعني معطل، عطل الرب تبارك وتعالى في كل الصفة. كل من اعتقد في الله تبارك وتعالى هذا فهذا من أعظم الظنون الكاذب بالله، بل هذا من أعظم الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن به أنه ليس فوق سماوات على عدل باقنا من خلق سبحانه وأن نسبة ذاته إلى عدل كنفتها إلى أسفل الكافرين وإلى الأمكنة الذي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل السماء أنه أعلى وأن كلامهم يعني كلامهم هو لا يصفون الله تبارك وتعالى بأنه ليس بالعلو، وإنما يعني هو العلو والسفل يعني سواء، ولذلك المقام بعضهم يقول سبحان ربي الأسفل يقول لا تعالى الله عما يقولون. نعم. وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. عندهم من هذا مثل هذا أقبح الظن، بل هذا هو الكفر والعناد. نعم. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن نفسه. نعم. هذا اعتقاد يعني اللي هم الجبرية، وهو اعتقاد بعدين أهل وحدة الوجود أن كل ما يقع في ملكه هذا محبوب له، فكل الكفر والعناد وما يكرهه ما دام أنه قد شاءه وقضاه وأراده إرادة كونية فهو يحبه. ولذلك عندهم أكبر المجرمين هو مطيع لله تبارك وتعالى، لأن هذه يعني الله أقام العبادة عنده، يقول لك أقام العبادة فيما أراد، هذه إرادته. ولذلك عندهم أنه لا فرق بين المصلي والزاني والمجرم والكافر، كلهم يعني شيء واحد، لأن الله تبارك وتعالى أراد هذا وأحب هذا، فهذا كله من باب واحد، من جنس واحد. نعم. فهذا الذي ظن هذا بالله ظن بالله ظن السوء، والكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد ولا يضر أحد من قرب ولا يقرب من أحد، وأن دوات الشياطين في القرب من ذلك كدوات الملائكة المقربين وأولياء المخلصين، فقد ظن به ظن السوء. هذا هذا اعتقادهم، هذا اعتقادهم بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحدث ضاعات العمر المليئ الخالصة للصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيحل الفاعل من تلك الضاعات في اليقين أبدا الآمنين بتلك الكبيرة، ويحدث بها جميع ضاعاته ويحدده بالعذاب كما يحدث من لم يكن به طرفة عين. هذه عقيدة العقائد يعني الخوارج وحزب الاعتزال، بأن الله يخلد يعني صاحب الكبيرة في النار خلد الكفار. يقول طيب هذا كذلك من الظن السيء، يعني إنسان مثلا قد يكون أفنى عمره في طاعة الله تبارك وتعالى ثم ارتكب يعني معصية من المعاصي، فعندهم أن هذه المعصية خلاص اللي هي دون الشرك مخلدة في النار. هذا كذلك من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، أن الله يجعل يعني من طاعه وأفنى عمره في طاعته وبدلت منه هذه البادرة بعد ذلك من ذنب كبير ليس شركا وليس كفرا، وأنه يعاقبه ويجعله مثل الكافر المعاند سواء سواء، ويخلد هذا وهذا في النار، فيكون كذلك قد يعني نسب الظن السيء لله تبارك وتعالى، أو ظن بالله ظن السبب. نعم. ويحلله في العذاب كما يحلل من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مصافحه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذن أو أن بينه وبين خلقه وصائد يقطعون حوائجهم إليه أو أنهم نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم مطاف بينه وبينهم فيدعونهم ويحافظونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. نعم، هذا كذلك من الظن السيء. طبعا ما نخير في هذا الكلام العظيم هذا يعني بيسرد عقائد يعني المنحرفين عن طريق الحق، وأنها كلها تدخل في هذا الباب، باب الظن السيء بالله، وإن كانت هي طبعا أكبر من هذا، ما هو قضيه الظن السيء بالله مجرد ظن، لكن هذا عندهم اعتقاد، هذا المشكلة أنها اعتقاد، وأن هذه وهي ليست يعني ظن نحو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، بل هذا اعتقاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا، اعتقادات باطلة وكفرية على هذا النحو. فالذي يعتقد أن لله ولد أو له زوجة أو أن له شريك في الملك أو أن هناك من يخلق معه ويرزق معه ويحيي معه ويميت معه، كما أعتقد هذا مثل النصارى في عيسى وطوائف هؤلاء المجرمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين اعتقدوا هذا فيما ندعوه بالأولياء أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويخلقون الأولاد في في في في في في بطون أمهاتهم، وأنهم يدخلون الجنة ويخرجون من النار، وأن شفاعتهم لازمة على الله تبارك وتعالى. هذا أكبر يعني هو لا شك جعله هنا الإمام ابن القيم أن هذا من الظنون السيئة بالله، لكن هذا من الكفر العظيم والاعتقاد الباطل، فهم يلزمون بهذا ويجعلون هذا يعني عقيدة لهم في الله تبارك وتعالى. فهذا من أقبح الشتم والسب لله تبارك وتعالى، شتم لابن آدم ولا ينبغي له ذلك، شتمه يعني يقول لولد، فمن قال لله ولد شتم الله تبارك وتعالى. كذلك من جعل الله يعني كفر وضد ومناوئ له وإله يعبد مع الله تبارك وتعالى، وقال إن هذا الولي يخلق ويرزق ويسمع ويبصر ويغير وأعطى صفات الرب تبارك وتعالى، فقد أقامه ند لله تبارك وتعالى. على كل حال قد يعني فرد الإمام ابن القيم هنا في هذا الباب هذه يعني أنواع من يعني هذه العقائد، وهي كلها داخلة في يعني ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن فيه أنه ينال ما أنجره بمعصيته ومخالفته كما ينال الله عزه والتقرب إليه، فمن ظن فيه ثلاث حكمة. نعم، مع العقائد الصوفية أن خلاص ما دام أنت يعني مهما عملت من شيء تفعل ما قدره لك، فإن كنت في أكبر المعاصي فأنت مطيع لأنك مطيع للأمر الإلهي، كذلك هذا أمر كوني قدري، وكل واحد يفعل ما يفعله هو مطيع للأمر الكوني القدري، وبالتالي هو في نعيم وهو في رضوان. نعم. وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. خلاف موجب أسمائه وصفاته لأن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وشد العقاب، أنه يؤاخذ بالذنب في أفعال فيه ذنوب وأفعال طاعات، وأنه يأمر وينهى سبحانه وتعالى. نبي عبادي يعني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال ما يعمل يعني عمل صالح في نفسه ومن أساء فعليه. وقال قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث ويواثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله تبارك وتعالى موجب أسمائه وصفاته أنه يعني يثيب ويحب أهل الطاعة ويرضى عنهم ويعاقب أهل العصيان ويسخط عليهم ويغضب عليهم، فمن ظن أنه لا غضب ولا بئس وأن الكل في رضوانه سواء كان عصاة ولا مؤمنين على قدر نظم السيء بالله تبارك وتعالى. نعم. فمن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، نعم، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحكمه بغير جزء ولا سبب من العبد، ولا سبب، ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرحمة وتضرع إليه وسأل واستعان به وتوكل عليه أنه يحييه ولا يعطيه ما سأل، فقد ظن به ظن السوء. نعم. وظن به خلاف ما هو أحد. ومن ظن به أنه يجيبه إذا عصاه كما يجيبه إذا أضاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده. نعم، سأله ذلك في دعائه، نفس هذا يعني الصوفية يفعلون هذا، يسألون في دعائهم أنه يعني يفعل المعصية عشان يكون في رضوان الله. شكرا الله. نعم. وخلاف ما هو أهله وما لا يفعل. نعم. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسقطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا خيرا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. نعم، اعتقاد هؤلاء المشركين بالله يقول لك افعل كل المعاصي لكن اذبح للحسين أو استغيث بفلان خلاص يغيثك ويدخل في الجنة، فمهما فعلت من فعال معاصي ومن إجرام ومن معاصي الله تبارك وتعالى، ولكن إن تعلقت يعني لواحد من هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء فأنت داخل الجنة حتما. فهذا من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. نعم. فأكثر الخلق من كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير حق وظن السوء. هذا الجهل الجمع جمع هنا الإمام القيم يقول أكثر الخلق إلا القليل إلا من شاء الله تبارك وتعالى كلهم قد ظنوا بالله ظن الحق غير الحق. نعم. فإن مالك بني آدم يعتقد أنه منقوص الحق ناقص الحق. نعم. وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومن علم أستحقه. هذا في الأمور الدنيوية يقول كثير من الناس كذا يرون أن الله لم يعطيه ما يستحق. فهذا من الظن السيء. نعم. ونفسه تشهد عليه ذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. نعم. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفه طواياها راى ذلك فيها كاملا كمون النار للزنا. فاقدح زلال من جئت ينزلك شرابه عما في زلاله. ولو فتشت لم فتش لرايت انه تعنتا على القدر وما لا مكله واقتراحا له خلاف ما جرى به وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا ومستقل ومستقر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتش نفسك هل أنت جاهل؟ لأن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا تبني لا أخالف ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه في هذا الموقف وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه من ظنه بربه من ظنه من ظنه بربه ظن السوء. نعم. وليظن السوء بنفسه الذي هي مأوى كل سوء. يعني يجب ان الانسان يظن السوء بنفسه لا بربه سبحانه وتعالى. فالنفس هي الاماره بالسوء. نعم. ومنبع كل شر. نعم. المركبه على الجهل والظلم فهي اولى بظن السوء من احكم الحاكمين. من احكم الحاكمين. نعم. واعدل العالمين وارحم الراحمين والغني الحليم الذي له مكنة النار والحج التام والحكمة التامة المنزهة عن كل سوء في ذاته وصفاته. نعم. وأفعاله وأسماءه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه. نعم. وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماءها كلها حسنى. فلا تظن بربك ظن سوء. نعم. فإن الله أولى بجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. نعم. وقل يا نفس مأوى كل سوء أتت خيرا من ميت بخيل. من ميت بخيل. وظن بنفسك سوءا تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير كتلك مواهب الرب الجليل سبحانه وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن تشكر للذليل. قوله الظالمين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعدد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء. الظالمين بالله انه لن ينصرك واهل الايمان بك على اعدائك. نعم. ولن يظهر كلمته. نعم. ويخيلها العليا على كلمه الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. نعم. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. عليهم دائرة السوء يعني دائرة العذاب تعود على هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء. نعم. واختلفت القضاة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين السوء وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين وكان الحراء يقول الفتح أفشى في السين وقل ما تقول العرب دائرة في السوء بضم السين. نعم. قوله وغضب الله عليهم يقول ونالهم من غضب منه ولعنهم يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساء نصيرا يقول وساء جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقين والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال الإمام ابن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أن يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف قدمته من دراسه في كلامه الذي شفته من أوله إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مثال أولى تفسير آية آل عمران. الثاني تفسير آية الفتح. الثالث الأخبار بأن ذلك أنواعهم لا تحصر. أخبار بأن ظن السوء بالله أنواع لا تحصى، فكل اعتقاد باطل يعني وقع للخلق فهو من الظن السيء بالله. نعم. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يعني لا يسلم من الظن السيء بالله تبارك وتعالى إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته، وكذلك عرف نفسه أنها أمر بالسوء وقد يعني تحمله على نوع من الظن السيء بالله، يعني أن هذا باب واسع يدخل يعني في نوع من بعض تصرف أهل الإيمان وينتهي بهذه العقائد الباطلة التي تقع من أهل الانحراف والكفر. الحمد لله رب العالمين.